الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال البخاري رحمه الله: باب وقت المغرب. قال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء. قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا ابن النجاشي مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج يقول: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نجده. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن سعد عن محمد بن عبد بن حسن بن علي قال: قدم الحجاج فسالنا جابر بن عبد الله فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجره والعصر والشمس نقيه والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا اذا راهم اجتمع وعجل واذا راهم ابطا واخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي من دين ما بعد. يقول البخاري رحمه الله: باب وقت المغرب أو باب وقت المغرب. قال: وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء. طبعا البخاري رحمه الله علق هذا الأثر عن عطاء في جمع المريض بين المغرب والعشاء، والبخاري رحمه الله يشير هنا إلى امتداد وقت المغرب، أن وقت المغرب يمتد إلى قبيل وقت العشاء، وهو يشير إلى ضعف من قال بأن المغرب ليس لها إلا وقت واحد. وذكر هذا الأثر ووجه الدلالة منه أن العلماء متفقون على جواز الجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، وإذا كانت العشاء تجمع في وقت المغرب ويصلي الجامع المغرب ثم العشاء وهذا يقتضي الوقت، دل على صلاة العشاء المجموع من المغرب إنما صليت في وقت العشاء في وقت المغرب في وقت المغرب. فأراد رحمه الله أن يشير إلى أن وقت المغرب يمتد، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم أن المغرب ليس لها إلا وقت واحد مقدار ما يكفي ركعتي السنة ثم بعد ذلك هذا وقتها. استدل بحديث جبريل عليه السلام لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لكن حديث عبد الله بن عوض بن عاص وحديث صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الرجل السائل عن المواقيت كلها تدل على أن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق. فالبخاري أشار إلى أن العلماء مجمعون على الجواز جمع العشاء في وقت المغرب، فدل على العشاء المجموعة مع المغرب في وقت المغرب أنها قد صليت في وقت المغرب، فيدل على امتداد وقتها وأنه يتسع إلى صلاة أو يتسع ما زاد على صلاة المغرب. ثم قال: حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد وهو الوليد بن مسلم ثقة مشهور قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا ابن النجاشي مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج يقول: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نهله، أي يصلون المغرب مع النبي عليه الصلاة والسلام وينصرفون ويرجعون إلى أهليهم وقد أبصروا مواقع نبلهم، وكانوا في عند بيوتهم يرمون بالنبل فيذهب النبل بعيدا ثم يذهبون إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويرجعون إلى بيوتهم. وجاء بعض ألفاظ الحديث أن بيوتهم كانت على بعد ميل وثلثي ميل من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فلك أن تتأمل أنهم صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبعد على ميل وثلث ميل ثم توجهوا إلى بيوتهم بهذه المسافة وإلى الآن يبصرون مواقع النبل أي التي رموا فيها النبل، فدل على أنهم إنما ذهبوا وصلوا في أول وقت حتى بقي نور بحيث أنهم رجعوا إلى بيوتهم مع هذه المسافة ويرون مواقع النبل. وهذا يدل على شدة تعجيل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب أنه كان يصليه في أول وقت، هذا أمر، كما أنه يدل على قصر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الحديث يفيد أمرين: أنه كان يصلي المغرب في أول وقتها وأن صلاة المغرب كانت قصيرة. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عمرو بن حسن بن علي وهذا سعد بن إبراهيم قال: قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي الظهر بالهاجره، وقت الهاجره ما بعد الزوال. قال والعصر والشمس نقيه، اي لا تزال الشمس حيه متوهجه. والمغرب اذا وجبت، وجبت اي غاب قرص الشمس وذهبت الارض كله. قال والعشاء احيانا واحيانا، اذا راهم اجتمعوا عجل واذا راهم ابطاوا اخر. والصبح كانوا او كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصليها بغلس، والغلس هو اختلاط النور بالظلمه. وقد جاء والحديث استدل به البخاري رحمه الله، والشاهد منه قوله والمغرب اذا وجبت، اي انه كان يصلي المغرب اذا غاب القرص، فدل على انه كان يصليها في اول وقت، اي متى ما وجبت وغاب القرص صلاه، انه ما كان يؤخرها. وقد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تاخير المغرب حتى تشتبك النجوم، قال صلوات ربي وسلامه عليه لا تزال امتي بخير ما لم يؤخر المغرب الى ان تشتبك النجوم. وهذه كانت سنه اليهود، واليوم اخوان اليهود الرافضه يفعلون مثل هذا ويؤخرون المغرب الى ظهور النجم، وينتهي وقت المغرب على الصحيح بمغيب الشفق، لما صح عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو اصح او وهو اوضح حديث في المواقيت، لانه حديث قولي، حيث عمل عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم قال ويقتل المغرب ما لم يغب الشفق، ما لم يغب الشفق، وهذا حديث قولي. ويدل عليه ايضا حديث النبي عليه الصلاه والسلام الفعلي، وان رجل اتى فساله عن مواقيت الصلاه فصلى به في أول يوم في أول وقت، ثم صلى به في اليوم الثاني في آخر وقت، وكان قد صلى المغرب قبيل مغيب الشفق، ثم قال لهذا الرجل الوقت ما بين هذين. فهذا حديث قولي وفعل، كلاهما يدلان على أن وقت المغرب يمتد إلى قبيل أو إلى مغيب الشفق. ولقد ذكرنا أن الشفق المراد به الشفق الأحمر، كما صح ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لكن السنة أن تصل المغرب في أول وقتها وأن تكون قصيرة. نعم. قال باب من كره أن يقال بالمغرب العشاء. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال عن الحسين عن قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله بن زني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب وتقول الأعراب هي العشاء. نعم. يقول باب من كره أن يقال المغرب العشاء. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو الحجاج قال حدثنا عبد الوارث وابن سعيد عن حسين، حسين ذكوان معلم كما ذكرنا عبد الوارث وراوي حسين، قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثنا عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب وتقول الأعراب هي العشاء، تقول الأعراب تسمي المغرب العشاء. وقوله لا يغلبنكم ظاهر الحديث دل على أن المراد بذلك أن يشيع الاسم حتى لا تسمى المغرب إلا العشاء، ولذلك قال أهل العلم هو محمول على غلبة اسم العشاء عليها حتى يهجر اسم المغرب، حتى يهجر اسم المغرب. وقال بعض العلم بل هو يدل على الكراهة مطلقة، أي أنه يكره أن تسمى صلاة المغرب بصلاة العشاء. والأظهر هو الأول، وهو أن الكراهة هنا والنهي على أن يهجر اسم المغرب فتصبح لا تسمى إلا بالعشاء. والأعراب هم بادية العرب، الأعراب بادية العرب، ولكل قوم بادية، فالأعراب بادية العرب، والتتر بادية الترك، وهكذا كل قوم لهم بادية يسمون باسمها. نعم. من باب ذكر العشاء والعتمة والرضاء واسعا، والاختيار أن يقال العشاء لقوله عز وجل ومن بعد صلاة العشاء. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عقب بن عمر أن عبد الله بن عمر قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته. قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري وقال وهي التي يدعو الناس العتمة. قال شعيب فلما سلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس الليلة في السلام لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. فوجل الناس من وقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد بذلك أنها تخدم ذلك القبر. قال الخراج في باب السمر بالعلم وفي باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. نعم، يقول باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسع. مراد البخاري رحمه الله جواز تسمية العشاء بالعتمة، أنه يجوز أن تسمى بالعتمة، وإن كان الأفضل أن تسمى العشاء بالعشاء، لكنه يريد رحمه الله أن يبين أن ما جاء من المنع من تسمية العشاء بالعتمة إنما هو محمول على الغلبة، أي أن يغلب اسم العتمة على اسم العشاء. أما إذا كان يطلق العشاء أحيانا العتمة فلا بأس، وذلك استدل أو ما يدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تغلبنكم أعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل، يعتمون بالإبل. ثم قال: الاختيار أن يقال العشاء، أي الأفضل أن يقال العشاء، معنى الاختيار أي الأفضل، أي كأنه يجوز أن يسمى العشاء بالعتمة، لكن الأفضل أن يلتزم الإنسان اسم العشاء. قال: لقولي عزل من بعد صلاة العشاء هكذا سماها الله تبارك وتعالى في كتابه. ثم قال: حدثنا أبو اليمان قال حدث أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء في آخر حياته. وحدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا يونس عن الزهري وقال: وهي التي يدعو الناس العتمة. وقال شعيب: فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عموما البخاري رحمه الله قد علق أحاديث كثيرة في هذا الباب ولم يذكرها المهلة بن سفرة، علق أحاديث كثيرة فيها تسمية العشاء بالعتمة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها ما صح النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلمون ما في العتمة والفجر لأكلهم ولو حب. وقوله والحديث: أعتم النبي عليه الصلاة والسلام بالعتمة، وغير ذلك من الحديث التي ذكرها البخاري رحمه الله في هذا الباب ليبين جواز أن تسمى العشاء بالعتمة، وإنما النهي محمول على غلبة هذا الاسم، على غلبة اسم العتمة، أما أن يطلق أحيانا فلا بأس. وقوله هنا وقال عن الزهري وقال: وهي التي يدعو الناس العتمة، أي زادة الحديث، أي أن الزهري زاد في روايته هذا: وهي التي يدعو الناس العتمة. وكما ذكرنا النهي محمول على غلبة هذا الاسم حتى يهجر اسم الأول، وسماه الله تبارك وتعالى في كتاب العشاء. قال شعيب: فلما سلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. وكانت هذه السنة العاشرة للهجرة. قال: فواهل الناس فيما قال في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الحديث عن مئة سنة، أي ظنوا أن المراد بذلك أن على رأس مئة سنة ستفنى الأرض وتقوم القيامة. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. هذا تفسير ابن عمر رضي الله عنه الحديث فسر هذا، فذكر ما واهل الناس ثم بين بأن مراد النبي عليه الصلاة والسلام أنها تخرم ذلك القرن، أي لا يبقى من هو على وجه الأرض، أي هذا القرن الموجود اليوم لا يأتي عليه مئة سنة، وجميع ما في الأرض في ذلك الوقت في تلك المقالة لا يبقى عليه. وذلك استدل العلماء بأن آخر صحابي سيكون هو في سنة 110، وكل من مات بعد 110 للهجرة فليس بصحابي قطعا، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة الذين عاصروه، وقال ذلك في آخر حياته. قال: وخرجه في باب السمر بالعلم. السمر هو قضاء الليل بعد العشاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذه المقالة وعلم الصحابة مثل هذا الحديث، فدل على جواز أن يسمر الإنسان في العلم. قال: في باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء، كما في هذه القصة. نعم. قال: باب فضل العشاء. قال: حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال: وحدثنا ابو يمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال: اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه قالت: اعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمه، قال عقيل بالعشاء، وذلك قبل ان يبسو الاسلام. وقد قال سعيد بن مرة حتى جاءه عمر نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها. وقد قال سعيد بن مرة فقال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم ولا تصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. قالوا خرجوا في باب خروج النساء إلى المسجد بالليل والغلس، وفي باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم حضور الجماعات، وفي باب النوم قبل العشاء لمن غلب. نعم، يقول باب فضل العشاء. حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال وحدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا شك اظننا كلها اخبارنا روايه ابو اليمان عن شعيب كتاب وهي في البخاري بلفظ الاخبار. قال عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالعتمه، وهذا في تسميه العشاء بالعتمه. وقال عقيل بالعشاء، وذلك قبل ان يفشو الاسلام اي قبل ان ينتشر. وقال شعيب مرة حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال ما ينتظرها. وقال شعيب مرة انه ليس احد من اهل الارض يصلي هذه الصلاة او هذه الصلاة غيره ولا تصلى يومئذ الا بالمدينة العشاء، وكان يصلون العتمة فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول. ثلث الليل الأول إذا قسم الليل من المغرب إلى طلوع الفجر ثلاثا يصلي إلى ثلث الليل الأول. وقوله لا تصلى يومئذ إلا بالمدينة قيل أنه مدرج في الحديث إما من قول الزهري أو من قول عروة، وقد جاء في حديث أخر أن في الحديث قال أعتموا بهذه الصلاة فإنكم فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلها. وهذا قد ذكرناه من قبل فيه أن هذه الأمة فضلت عن الأمم بزيادة الصلوات، وأن من كان من الأمم السابقة يصلون صلاتين، وأما هذه الأمة فقد جعل الله جل وعلا الصلاة خمسا، فهذه العشاء لم تصلها أمة غير أمة الإسلام. وفيه أيضا استحباب تأخير العشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخرها حتى نام النساء والصبيان. وقوله أعتم بهذه الصلاة هدل على التأخير، ففيها استحباب تأخير العشاء، وفيها كما ذكرنا أن صلاة العشاء خاصة بالمسلمين كما ذكرنا، وفيها فضل ذكر الله جل وعلا في الأوقات التي يغفل عنها عموم الناس، لأنه قال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيره، فدل على أن ذكر الله جل وعلا في أوقات الغفلة أن الأجر فيها مضاعف، أن الأجر فيها مضاعف. قال وخرجه في باب خروج النساء إلى المسجد بالليل والغلس. طبعا البخاري قال باب فضل العشاء، فذكرنا فضلها وما فضلت به هذه الأمة. قال وخرجه في باب خروج النساء إلى المسجد بالليل والغلس لقول عمر رضي الله عنه فيه نام النساء والصبيان، فدل على أن النساء والصبيان قد شهدوا صلاة العشاء، شاهدوا صلاة العشاء، فدل على جواز خروج النساء لصلاة العشاء وكذا الصبيان. قالوا في باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم حضور الجماعات، طبعا أخذه كذلك من قول عمر أن من قول الفضل حديث ناداه قد نام النساء والصبيان، فدل على شهود الصبيان أنهم كانوا يصلون، فكأنه البخاري أشار إلى أن الصبي إذا بلغ مبلغا يفهم الصلاة ويميز أنه يجوز له حضور الجماعات ويصح منه الوضوء. قالوا في باب النوم قبل العشاء لمن غلب، باب النوم قبل العشاء لمن غلب، يشير إلى أن النهي عن النوم إنما هو في حال الاختيار، لأن هنا الحديث قال نام النساء والصبيان، وهل هذا النوم إنما نوم النساء والصبيان كان عن غلبة، غلبهم النوم، انتظر العشاء انتظر يخرج عليهم فغلبهم النوم حتى ناموا، فأخرجه باب النوم قبل العشاء لمن غلب، أي كأن البخاري يشير إلى أن النهي الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي الذي جاء عن النوم قبل العشاء إنما هو حال الاختيار، أما إذا غلب الإنسان على النوم قبل العشاء فهذا لا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي، لأن النساء والصبيان قد غلبهم النوم. نعم. قالوا حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامح عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع البحار، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكان يتناول النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة عند الصلاة نفر منه، فوقفنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي له بعض شغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى ذهاب الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضر على اسمكم أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو ما صلى هذه الساعة أحد غيركم. قال أبو موسى فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن بردة عن أبي بردة ابن أبي موسى رضي الله عنه عن أبيه قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة، وكان أبو بردة أبو موسى الأشعري قدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد خيبر نزول في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي عليه الصلاة والسلام كل ليلة عند الصلاة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض الأمر، فأعتم بالصلاة حتى ظهر الليل. ظهر الليل أي انتصف الليل، أعتم بمعنى أخر حتى دخل وقت العتمة، حتى ظهر الليل أي انتصف، ثم خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو ما صلى هذه الساعة أحد غيركم. المراد بذلك أهل الأديان، أي لم يصلي هذه الساعة أحد غيركم من أهل الأديان، وهذا كما ذكرنا فيه اختصاص الأمة بصلاة العشاء دون سائر الأمم. قال أبو موسى فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث ذكر البخاري في فضل هذه فضل العشاء، وفيه أيضا استحباب تأخير العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها حتى انتصف الليل. نعم. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال قلت لعمر قال سمعت ابن عباس يقول اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاه. قال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كاني انظر اليه الان يقطر راسه ماء واضع يده على رأسه، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده كما أنبأه ابن عباس رضي الله عنهما، فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديل، ثم وضع أطراف أصابعه على قدم الرأس ثم ضمها يمرها كذلك على رأسه حتى مس إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على السكي وناحية اللحية. قال لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك. قال وقال ابن جريج أخبرني نافع قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها. قال وخرجوا بباب النوم قبل العشاء لمن غل. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه السلام وقال فيه لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. قال وخرجوا بباب ما يجوز من اللو. نعم. قال حدثنا محمود وهم ابن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال قلت لعطاء فقال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا وهم ينتظرون خروجه، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر رضي الله عنه فقال الصلاة، أي ينادي النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل مشقة على الناس. قال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضع يده على رأسه، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا. وهذا استدل به أهل العلم على أن الأمر للوجوب، على أن أمر النبي على الوجوب، لأن الذي منعه من أمرهم بالصلاة هو خشية المشقة عليه، لأن أمره إنما هو على الوجوب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة، لأن أمره في الوجوب فخشى أن يشق ذلك، فقالوا هذا يدل على الأصل أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو على الوجوب. قال فاستثبت. وهذا الحديث أولا شق على أمتي لأمرتم أن يصلوها هكذا في آخر الليل، يدل على أفضل أوقات صلاة العشاء هو آخر الليل، وهذا أصح ما قيل، ولا فرق فيه بين الجماعة وبين المنفرد. ولك الصحيح أن أفضل أوقات العشاء هو أن تؤخر إلى قريب نصف الليل، والصحيح أنه عام للجماعة والواحد، ما لم يشق عليه. أما إذا شق عليهم فالأولى أن تقدم دفع المشقة. قال فاستثبت عطاء، كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده كما أنبأه ابن عباس، فبدد لي عطاء أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، الرأس جانبا، ثم ضمها يعني هكذا يمرها على الرأس حتى مسد بهام وطرف الأذن مما يلي الصدر من ناحية اللحية. وهذا سنة العصر، أي كأنه يبين كيف كان شعر المبلول، ثم عصره أي يجمع الماء حتى يصب. قال لا يقصر ولا يبطش، أي لا يبطئ ولا يستعجل إلا كذلك. وهذا كما ذكرنا صفة كيف عصر النبي عليه الصلاة والسلام رأسه، أي جمع الماء حتى عصره. والحديث فيه كما ذكرنا استحباب وتأخير إن شاء الله، لأنه يعني أخرها وأعلمهم أنها لأفضل أوقاتها، وأنه لولا المشقة لأمرهم أن لا يصلوا العشاء إلا في هذا الوقت. وقال ابن جريج أخبرني نافع قال وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يباري أقدمها أي عشاء أم أخرها، إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها، وكان يرقد قبلها. هذا ابن عمر مع أنه قد جاء النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء النهي عن النوم قبل العشاء، وفعل ابن عمر يدل على أن النهي إنما هو لمن يخشى أن تفوته العشاء، أما من كان عنده من يوقظه أو من كان يعلم من نفسه أنه لا ينام عن صلاة العشاء فلا بأس له أن ينام. فعلى هذا يكون النهي محمول على خشية فوت العشاء. قال وخرجوا باب النوم قبل العشاء لمن غرب، استدل بأثر لفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان ينام قبلها لكن لا يخشى فواته. وقال ابن جريج عن عطاء بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال فيه لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالصلاة هذه الساعة. وخرج باب ما يدل من اللوم، واللوم إنما ينهى عنه إذا كانت على أمر ماض على سبيل التحسر، على سبيل التحسر، لو فاني فعلت كذا وكذا لحصل كذا وكذا، فهذا فيه ندم وفيه التحسر على ما مضى، فيه ظن دفع يعني ما قدره الله تبارك وتعالى. أما أن يقول إنسان لو متمني الخير فهذا لا بأس به، لو استقبلت مني ما استدبرت لما سوف الهدى ولا فعلت معه. تمني الخير شيء والتحسر والندم على ما مضى شيء آخر. نعم. قال باب وقت العشاء إلى نصف الليل. قال حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن وأغارنا علينا حتى قريبا من قيامه، فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء، ثم قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا وناموا، ألا إنكم في الصلاة ما انتظرتموها؟ قال وإن القوم في الخير ما انتظروا فيه. قال وزاد بن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حضير أنه سمع أنس رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى وبئس خاتمه ليلة إذ. قال وخرج في باب السمر في الفقه والخير وباب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة. نعم، يقول البخاري باب وقت العشاء نصف الليل، وتبويب البخاري رحمه الله يدل على أنه يختار أن العشاء ينتهي وقته بنصف الليل، لأنه قال باب وقت العشاء إلى نصف الليل، فقد صرح في أن وقت العشاء ينتهي نصف الليل، وهو الصحيح كما دل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط. وهذا هو الراجح والصحيح أن وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل لا إلى ثلثين، لا إلى ثلثين. قال حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي واحد من الثقات المشهير قال حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن وأراث علينا يتأخر حتى قريبا من قيامه، فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء، ثم قال أي الحسن قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، أي نظرنا معنى انتظرنا، نظرنا معنى انتظرنا ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه، أي كان يبلغ ويصل إلى شطر الليل نصف الليل، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا وناموا صلوا ألا إنكم في الصلاة ما انتظرتموها وإن القمر في الخير ما انتظروا الخير. والحديث هذا صريح في تأخير العشاء إلى نصف الليل, يعني قال حتى كان شطر الليل يبلغه أي بلغ شطر الليل. هذا نص صريح في أن العشاء يمتد وقتها إلى شطر الليل نصف الليل. قال القمر في الخير ما انتظروا الخير, وهذا يدل على فضيلة التأخير, وأن الإنسان قال من ينتظر الصلاة أنه بخير وأنه في صلاة كما جاء في الحديث الأخرى. وقد اختلف أهل العلم في الأفضل في العشاء أيهما أفضل على ثلاثة أقوال, من المضار أن التعجيل أفضل, واستدلوا عليه بفعل النبي عليه الصلاة والسلام الدائم أنه أخرها أوقاتا معينة ثم بعد ذلك يشتغل يصليها في أول وقت. وقال بعض العلم بل تأخير الصلاة أفضل لحديث لولا أن يشق على أمة إذا أمرتم الصلاة هذه الساعة, فدل على أن هذا هو أفضل الطريق, ولكن منع من ذلك دفع المشقة. وقال بعض العلم القول الثالث أن مراعاة المؤمنين في ذلك أفضل, فإن كانوا يستحبون التأخير فالتأخير في حقهم أفضل, وإن كانوا يستثقلون التأخير فالتعجيل في حقهم أفضل, فيقول إذا أفضلية بمراعاة أحوال المؤمنين. ولقد ذهب إليه اختاره كثير من العلم لحديث جابر كان يشبران مستعجلا بكر إذا راهم استقطر وأخر, قالوا فيه موافقة لأن الأصل في الصلاة جمع الناس واجتماع, فإن كان يشق عليه التأخير فالصلاة تبكير في عقل أفضل, وذكر ذلك جمع من أهل العلم. قال عجاج بن مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمع أنس كأني أنظر لربي استخاتمي ذلك. قال البخاري تعرف ذكر على المتابعة ليبين سماع حميد من أنس سمع أنس, لأن حميد يروي عن أنس مباشرة ويروي عنه بواسطة. قال خرج باب السمع في الفقه والخير, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة ثم وعظ وذكر هذا ذكر هذا الفضل, فهذا صعب وتذكير وبيان لحكم الأحكام, فدل على جواز السمع في الفقه والخير. والباب من جلس بمنسبه ينتظر الصلاة كما انتظر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. قال الإمام فضل الصلاة الفجر حدثنا فضل الخالد قال حدثنا حماد قال حدثنا ابن جمرة عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما صلى الفجرين دخل الجنة. نعم. قال باب فضل صلاة الفجر, طبعا البخاري ورحمه الله كما ترون ابتدأ بأي صلاة؟ الظهر, وذلك البخاري صنيع هذا يدل أن الصلاة الأولى هي صلاة الظهر, وقال بعض العلم الصلاة الأولى هي صلاة الفجر, والصحيح أنها الظهر, أن الصلاة الأولى هي الظهر. ويدل على ذلك أن جبريل عليه السلام لما نزل يؤم النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بصلاة الظهر, أول صلاة الله بالنبي عليه الصلاة والسلام ذاك البخاري ابتدى بها, ابتدى بالظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر, وهذا صحيح ما قلت. قال حدثنا ولد بن خالد قال حدثنا الإمام قال حدثنا أبو جمرة قلنا أشقى نسخة بن عمران الضبعي ثقة مشهور أشهد بكل يدين عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة, والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر, سمي بالبردين إنما يقعان في برد النهار, برد النهار يبرد وقت النهار هو أوله وآخره أوله وآخره, وهذا فيه فضيلة صلاة الفجر, فيه فضيلة صلاة الفجر, وقيل أنه ما من الصلاة التي شق على الناس حضورهم. نعم. الباب وقت الفجر قال حدثنا حسن بن الصباح قال أنه سمع روحا قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحر, فلما فرغ من سحورهما قام النبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. قال خرج في ذلك القدر ما بين السحور وصلاة الفجر. نعم. يقول باب وقت الفجر. العلماء مجمعون على أن وقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاني وأن آخر الفجر بطلوع الشمس, هذا بإجماع أهل العلم, لم يختلفوا في بداية وقت الفجر ولا في نهايته, وإنما اختلفوا في أفضلية الصلاة, هل الأفضل أن يصلى في أول الفجر أم يصلى في الإسفار أي تؤخر الصلاة حتى يسر الوقت. أما بداية الوقت ونهايته فهذا بإجماع العلم أنه يبدأ بطلوع الفجر الثاني وينتهي بطلوع الشمس. قال حدثنا حسن الصباح قال سمعت روحا وحب القاسم قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة أو صغروات عن قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة فصلى. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. هذا الحديث ذكر البخاري رحمه الله استدل به على أن الفجر كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في أول وقت، يعني مقدار انتهاء السحور، والسحور إنما ينتهي متى؟ بعد الفجر ولا قبل الفجر؟ ها؟ قبل. ما بين انتهاء الفجر والدخول في الصلاة 50 آية، وحجب على قرب ما بينهما كما يستغرق وقت شيء يصير 50 آية، ففيه أن النبي كان يصلي الفجر في أول وقتها. والبخاري رحمه الله في هذا الباب استدل بحديث أخرى، طبعا لكن المهلب رحمه الله ذكر في مواضع أخرى، استدل بحديث أخرى تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في أول وقت، منها حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تسحر وأسرع حتى أدرك الصلاة، فأدل أنه كان يصلي في أول وقت، يعني ما بالكاد ينتهي من سحوره إلى أن يدرك الصلاة. ومنها وقد ذكر البخاري أيضا حديث عائشة في هذا الباب قال كنا نساء مؤمنات يشهدن الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس، لا يعرفن من الغلس، ويخرجن أيضا متلفعات بعد الصلاة، فدل أنه كان كنا يحضرن الصلاة ولا يعرفون أحد، أي أنه كان يصلي في ظلمة، كان يصلي في ظلمة بحيث النساء لا يعرف، فدل على هذا. والأظهر والله أعلم في ذلك أن الأفضل في ذلك التغليس بها، الأفضل لصلاة الفجر أن يغلس به، معنى أن يصلى في أول وقت قبل أن يسفر الوقت، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو قول عامة الصحابة، وفعله هو قول عامة الصحابة كأبي بكر وعثمان وعلي بن مسعود رضي الله تعالى عنهم وغيره من الصحابة، فعامة فعل النبي عليه الصلاة والسلام وعامة وفعل الصحابة كلها على التبكير في صلاة الفجر، التبكير في صلاة الفجر. واستدل الآخرون بحديث جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها أصبحوا بالصبح فإنه أعلم نجم في لفظ المشهور أسفروا بالفجر، واختلف أهل العلم أكثر أهل العلم الذين رأوا استحباب التغليس ان تصلى في اول وقت في هذا الحديث، فجمع منهم ضعف هذا الحديث، قال هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، وتكلموا في رواته وفي طرقه. ومنهم من تأول الحديث وقال المراد بذلك التحقق من طلوع الفجر، التحقق من طلوع الفجر، بمعنى اسفروا بالفجر بمعنى انكم لا تصلوا حتى تتحقق من طلوع الفجر، حتى لا تصلوا بليل. وذكر الإمام أحمد رحمه الله أن أسفروا بالفجر بمعنى أطيلوا الصلاة بالفجر، فأنكر الإمام أحمد ذلك، أنكر التفسير، أنكره. الشاهد أن منهم من ضعفه ومنهم من تأوله بأن المراد بطبيعة طلوع الفجر، وكل متفقون على أن هذا الحديث لو صح فإنه لا يعارض ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة الكثيرة وفي أفعال الصحابة الدالة على أنه كان يصلي في أول وقت. وهل الأفضل مراعاة حال المؤمنين وأهل المسجد أم لا؟ بمعنى قد يتأخر أهل المسجد، يعني لا يأتون الصلاة إلا إيش متأخرين بعد ما يظهر النور، وقد يأتون مبكرين، فالأظهر والله أعلم الأفضل مراعاة حال أهل المسجد، وأن إذا كان من عادة أهل المسجد التأخر عن الصلاة فإن الأولى أن تؤخر الصلاة إلى حضور هؤلاء، وهذا هو فعل عمر رضي الله تعالى عنه وبعض الصحابة، فإن عمر رضي الله تعالى عنه كان يؤخر الصلاة حتى يجتمع الناس، حتى يجتمع الناس، فهذا أولى، وإن كان الأفضل أن يعجل الناس وأن يصلوا في أول وقت كما هو ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وخرجه في باب كم قدر ما بين السحور وصلاة الفجر. وهذا الحديث مقدر بكم؟ بخمسين آية. والمراد بخمسين آية ما بين السحور وإقامة الصلاة، الدخول في الصلاة، أما الفجر فقبل ذلك، لكن يدل على قرب ذلك. نعم. قال: قام من أدرك من الفجر ركعة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم. يقول: بعض من أدرك من الفجر ركعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة أوقعنا بعد من مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بوس بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا الحديث فيه أن وقت الفجر يمتد إلى طلوع الشمس، أن وقت الفجر يمتد إلى طلوع الشمس، لأنه بينه أن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فأدرك الصلاة، فدل على أن وقت الصلاة يمتد إلى طلوع الفجر. وفيه أيضا أن إدراك الوقت يكون بركعة، وأن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة فعليه أن يتمها، وهذا قول عامة أهل العلم وقول عامة الصحابة والتابعين. يعني من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، مفهوم الحديث أن من أدرك دون ركعة فلم يدرك الصبح، وهذا هو الصحيح. وقوله ركعة بمعنى إيش؟ ركعة كاملة. وذلك جاء بعض الفاظ: من أدرك سجدة فليضف إليها أخرى. والتعبير بالسجدة يدل على المراد بالركعة هنا ليس الركوع وإنما ركعة كاملة. فعلى هذا فلو أدرك الإنسان ركوعا يعني ركع ورفع وقد طلع الشمس لم يدرك الصلاة، وإنما الذي يدرك صلاة الفجر وقت الفجر من يدرك ركعة كاملة بسجدتيها. وذلك جاء بعض الفاظ بالركعة بلفظ ركعة، وأجاب على الفضل بلفظ إيش؟ السجدة. وهذا قول عامة أهل العلم عامة الصحابة على هذا، وهو الراجح، وهو يدل على ضعف من قال بأن الوقت يدرك بتكبيرة الإحرام. وعلى هذا فلو طهرت امرأة قبل الفجر بمقدار ركعة فإنه يجب عليها أن تصلي، أما لو طهرت قبل الفجر بمقدار تكبيرة الإحرام فلا يجب عليها أن تصلي إذا لم تدرك صلاة الفجر. وإنما اختلف أهل العلم هل يجوز أن تؤخر الصلاة حتى لا يبقى إلا مدر ركعة؟ يعني إذا قلنا بأن من أدرك ركعة من الصلاة فأدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الفجر فأدرك، هل يعني ذلك أي أنه يجوز الإنسان يؤخرها إلى أن يبقى مدر ركعة؟ بعض العلماء قال نعم يجوز، لأنه إيش؟ أدرك الوقت في الصلاة وقد صلى في الوقت، وإن كان ركعة ثانية صلى متى؟ بعد الوقت. وقال بعض العلماء لا، لا يجب أن يؤخرها لأنه سيصلي شطرة من الصلاة خارج الوقت. نعم هو أدرك الوقت، لكن هذا محمول على أهل الأعذار، على أهل الأعذار. أما أن يؤخر الإنسان الصلاة متعمدا ويقول أنا أدركت الوقت فهذا فيه نظر، وهذا أقرب الله أعلم أن هذا إنما على سبيل الرخصة، على سبيل الرخصة وعلى أهل الأعذار ونحو ذلك، لا أن الإنسان يؤخر حتى يصلي شطرة الصلاة خارج الوقت. وفي الحديث أيضا أن أوقات النهي إنما هي في الابتداء لا في الاستدامة. في الابتداء يعني معنى أنك أنت منهي أن تبتدي الصلاة في وقت النهي، لكن أن تستديم الصلاة إلى أن تدخل في وقت النهي فليس فيه إشكراه، لأن وقت النهي طلوع الفجر طلوع الشمس، فمن أدرك ركعة من الصلاة قبل الفجر فأدرك الصلاة يدخل إليها الصلاة، مع أن سيستديم الصلاة حال طلوع الشمس ووقته عين وقت النهي، عين وقت النهي. فقال أهل العلم هذا يدل على أن أوقات النهي إنما هو إيش؟ إنما هي في الابتداء لا في الاستدامة. فعلى هذا فلو صلى الإنسان نافلة واستمر إلى وقت النهي فليس ذلك منهيا عنه، ليس ذلك منهيا عنه، وإنما ينهى أن تبتدي الصلاة في وقت النهي، تبتدي الصلاة في وقت النهي. نعم. قال أبو من أدرك من الصلاة ركعة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طبعا الحديث قال ذكرنا أيضا مسألة العصر وأن الصحيح أنه في العصر يمتد إلى غروب الشمس، فيقول من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. وقلنا أن هذا الإدراك محمول على أهل الأعذار، لأنه تبين من حديث عبد الله بن عمر أن وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ولكنه يمتد وقته لأهل الأعذار والناس وغير ذلك. طيب يقول باب الثاني قال باب من أدرك من الصلاة ركعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا أو حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا عام، الصلاة عامة، وإذا كان الحديث فيه أن إدراك الصلاة يكون بإدراك ركعة، إدراك الصلاة يكون بإدراك ركعة. واختلف أهل العلم في هذا الحديث من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، هل مراد من أدرك من الصلاة فأدرك الصلاة، ما المراد بالصلاة هنا؟ قال بعضهم المراد بذلك إدراك الوقت، أي من أدرك من وقت الصلاة ركعة فقد أدرك الوقت، فيكون حديث مراد به إدراك الوقت، أي كل من أدرك من وقت صلاة مقدار ركعة فقد أدرك الوقت. وقال بعض العلماء المراد به الجماعة، أي من أدرك من صلاة الجماعة ركعة فقد أدرك الصلاة الجماعة، وأما من أدرك دون ركعة فلم يدرك فضل صلاة الجماعة. وقال بعض العلم إنما المراد بذلك الفضل، أي من أدرك من ركعة من الصلاة ركعة فأدرك فضل هذه الصلاة، أدرك فضل هذه الصلاة، كمن أدرك من الجمعة ركعة فأدرك الجمعة، ومن أدرك أقل من ركعة فإنه يصلي إيش ظهرا فات فضل الجمعة. وقال بعض أهل العلم بل الحديث عام يدخل فيه جميع ما سبق، فصلاة الجماعة تدرك بركعة، الوقت يدرك بركعة، الفضل يدرك بركعة لعموم الحديث، وهذا أظهر. إنه قال من أدرك ركعة من الصلاة فأدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة صلاة الجماعة تدخل في ذلك، الفضل يدخل الوقت، وهذا هو الأظهر، وهو أن إدراك الصلاة إنما يدرك بركعة، فإدراك فضل الجماعة يدرك بركعة، وإدراك فضل الصلاة يدرك بركعة، وإدراك الوقت يدرك بركعة، هذا أظهر والله أعلم. وقد جاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة بعدما انتهت أو قد انتهت فقد أدرك فضلها. جاء بعض الحديث أن من أتى إلى الصلاة وقد انتهت فقد أدرك فضلها، يعني رجل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أتى الصلاة وتسلم، فجاء بعض الحديث أنه قد أدرك فضله، لكن هذا والله أعلم محمول على النية والقصد، أي أدرك فضله بنيته أنه أراد يدرك الجماعة لكنه فاته الجماعة، أو يحمل أيضا على المعذور أن إدراك فضل الصلاة كما جاء في حديث هريرة رضي الله عنه من أدرك فقد أدرك فضل الصلاة، المراد به أن يحمل إما على المعذور، يعني رجل أذن مؤذن ثم اشتغل في تحصيل الماء للوضوء أو لقضاء الحاجة وما شابه ذلك فتأخر عن الصلاة حتى فاتت، فهذا والله غير تأجر لأنه معذور، بخلاف من تأخرها حتى فاتت، أو أنه يحمل على إدراك النية إنه قد أدرك فضلها، المراد بذلك أي إدراك ذلك بالنية والقصد. وظاهر الحديث يفيد أن المسافر إذا أدرك أقل من ركعة خلف المقيم أنه يقصر الصلاة. إذا قلنا بعموم الحديث نقول لو صلى مسافر خلف مقيم فأدرك أقل من ركعة، كان أدرك المقيم وهو في التشهد الأخير، ظاهر الحديث يدل على أن المسافر يقصر ولا يتم وإن صلى خلف الإمام، لأنه لم يدرك صلاة المقيم، لأن الحديث فيه أن إدراك الصلاة يكون بماذا؟ بركعة، فهذا استدل به من قال بأن إنما يتم المسافر خلف المقيم إذا أدرك ركعة فأكثر، أما أن أدرك أقل من ركعة فلا. طبعا استثنوا من ذلك الجمعة، استثنوا من ذلك الجمعة، والجمعة إذا أدرك من الصلاة أقل من ركعة فإنه يصلي ظهر الجماعة. لماذا؟ لأن الجماعة في الجمعة إيش؟ شرط، الجماعة بالجمعة شرط، وذلك إذا لم يدرك الجماعة خلاص هذه الجماعة يمكن تقضى، بخلاف صلاة المسافر، صلاة المسافر ليس جماعة لها إيش؟ ليس الجماعة لها شرط، فالجمعة بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. وظاهر الحديث أيضا أن من لم يدرك ركعة فإنه لم يدرك الوقت ولا يطالب بقضاء، أن من لم يدرك ركعة فإنه لم يدرك الوقت ولا يطالب بقضاء. وعلى هذا فلو طهرت الحائض ولم يقضي الوقت إلا أقل من ركعة فإنها لا تطالب بهذه الصلاة، صلاة الفجر إن أدركت قبل طلوع الشمس. والثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن من زال عذرها من النساء قبل الوقت قليلا كان أو كثيرا فعليها أن تصلي الصلاتين الفائتتين. هذا هو مشروع الصحابة والثابت عنه. ولو أدركت الحائض أقل من ركعة، فإن الثابت عن الصحابة أظن كابن عباس عبد الرحمن عوف أن إذا أدركت الحائض ولو جزءا من الوقت قبل طلوع الشمس أو قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر، وإن أدركت ولو جزءا يسيرا قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء. فقد ثبت ذلك عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة، ولم يرد عنهم رضي الله تعالى عنهم مخالف. سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، والله أعلم. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. السلام على رسول الله. قال باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرجعون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبدة عن هشام وهو مداره قال حدثنا وقال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي قال اخبرني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحرك. وقال عبدة لا تحيموا لصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. قال زاد عبدة فانها تطلع بين قرني الشيطان او الشياطين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع الحاج الشمس فاخر الصلاه حتى تنتفع. وقال عبدة فجوز واذا طلع الحاج الشمس فاخر الصلاه حتى تغيب. تابعه عبدة. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اصلي كما رايت اصحابي يصلون لا انهى احدا يصلي بليل ونهار ما شاء. غير أن لا تحرر طلوع الشمس ولا غروبها. قال وخرجهما في باب لا تتحرر الصلاة عند غروب الشمس، وفي باب صفة إبليس وجنوده، وفي باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر. نعم، يقول باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن دستواي عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر. طبعا قوله شهد عندي مراده اخبروني وحدثوني، ليس مراد به انهم اخبروا بلفظ الشهادة، ليس مراد به ان يقول اشهد، انما مراد به اخبرني وحدثني. وهذا يستدل به من يسوي بين لفظ الاخبار والشهادة، أنه لا فرق بين أخبرني وشهد، كما ذكر ذلك ابن عباس. ولما ذكر الإمام أحمد رحمه الله عن بعض الناس أنهم قالوا نحن نعلم أن الصحابة العشر المبشرين في الجنة لكن لا نشهد، قال من علم فقد شهد، من علم فقد شهد، أي لا يشهد تقول أشهد، مجرد تقول أعلم أنهم في الجنة فقد شهد، ولو لم تكن بلفظ إيش الشهادة. فقالوا شهد المعنى أخبروني، فدل على تسوية بين هذين اللفظين. قال وأرضاهم عندي عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. تشرق المشهور في رواية الحديث حتى تشرق وليس تشرق، هذا المشهور في الرواية، مشهور عند المحدثين حتى تشرق. تشرق من شرقت الشمس إذا طلعت، تشرق كما هنا ذكرها من شرقت الشمس، وتشرق من أشرقت إذا أضاءت ونورت، فتشرق من أشرقت، ففي معنى الإشراق والإضاءة، بخلاف تشرق من شرقت إذا طلعت. والصواب أنها تشرق من أشرقت وليس تشرق من شرقت، لأن المراد لأن وقت النهي عن صلاة الفجر لا ينتهي بشروق الشمس، وإنما إيش بارتفاعها وإشراقها. وذاك البخاري رحمه الله يدل على البخاري فهم هذا، يقول باب صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ما قال حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، لأن الوقت النهي يمتد إلى أن ترتفع الشمس، ليس مراد ذلك تعليقه بالشروق فقط. وهذا هو المشهور في الرواية، مشهور في رواية الحديث، مشهور في لفظ عند المحدثين حتى تشرق وليس تشرق. قال حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب، نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، والمراد بذلك ايش؟ ترتفع الشمس لا بالشروق، لذلك وقت النهي يمتد الى طلوع الشمس وارتفاعها، كما جاء في الدار الحديث قيد رمح، اي ما لو جعل رمح فيرتفع قيد هذا الرمح. قال بعد العصر حتى تغرب، ففيه النهي عن ذلك. والمراد بالصبح هنا في قولنا عن الصلاة بعد الصبح، المراد بذلك الفجر، المراد بذلك إيش؟ الفجر، أي الصلاة بعد الفجر كما جاء في ألفاظ أخرى. وظاهر الحديث أن أول وقت النهي هو طلوع وقت الفجر وطلوع وقت الصبح، هذا أول وقت النهي، لأنه قال نهى عن الصلاة بعد الصبح أي بعد الفجر، فدل على أن النهي في صلاة الفجر لا بالصلاة وإنما هو بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت النهي، وهذا مذهب أكثر أهل العلم. وإذاك جاء في حديث أنه قال لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، وجاء بلفظ لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أي إلا سنة الفجر فقط، أي أن الإنسان ينهى أن يصلي بعد طلوع الفجر زيادة على سنة الفجر. وذاك الصحيح أن وقت النهي في صلاة الفجر إنما يبدأ بعد طلوع الفجر لا بعد الصلاة، لا بعد الصلاة، وهذا قول أكثر أهل العلم. وقد ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يرخصون بعد الفجر وقبل صلاة الفجر، كانوا يرخصون في قضاء صيام قيام الليل والوتر، يرخصون بذلك على سبيل القضاء. إذن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا طلع الفجر أنه لا يصلى إلا كم ركعة الفجر ثم بيضة فقط، فمن زاد على ذلك فقد صلى في وقت منهي عنه. وثبت عن جمر صحابة عمر وعائشة مسعود أنهم رخصوا في قضاء الوتر، في قضاء الوتر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه عائشة أنهم كانوا يصلون الوتر ما لم تقم الصلاة، فدل على من لم يوتر ونسي وتره واستيقظ بعد طلوع الفجر فإنه يصليها، بل قال مسعود أن وقتها يمتد إلى صلاة الفجر، أن الوقت أنه ليس قضاء وإنما هو امتداد. فالأظهر إما أن يقال بأنها تقضى في هذا الوقت وهو أولى، وإما أن يقال أن وقتها يمتد إلى طلوع الفجر كما ذهب إليه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. قال باب ما يصلى بعد الاسم من الفوائد ونحوها. قال حدثنا ما كملنا عن الحديث. يقول حدثنا محمد قال حدثنا عبده عن هشام بن عروه وهو مداره، وحدثنا مسعد قال حدثني أهل سعيد عن هشام قال اخبرني ابي عروه قال اخبرني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تتحروا، وقال عبده لا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، زاد عبدا فإنها أي الشمس تطلع بين قرني شيطان أو الشياطين. ظاهر الحديث أن القرن المذكور هنا للشياطين أنه على ظاهره، ظاهره من مراد قرن الشيطان، وقيل أنه قرنان الشيطان حقيقة، أن الشيطان له قرنان وأنه يقارن طلوع الشمس فيكون تحتها تطلع من فوقه فيسجد لها فيكون يسجد الشمس كأنما سجدوا لها. وقيل مراد بالقرنين هنا جانبي رأسه، لكن مراد ذلك أنه يقارنها حقيقة وأنه على ظاهره، وهذا ولا صح، وقيل غير ذلك، لكن أظهر والله أعلم أن المراد القرن هنا على ظاهره، أن فعل تطلع بين قرن الشيطان، الشيطان يأتي بقرونه فيقارن الشمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع، وقال عبد حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب، تابع عبد. هذا الوقتان أي حين الطلوع وحين الغروب هما أشد ما يكون من النهي، ولكن النهي يختلف، فأشد ما يكون من أوقات النهي هو وقت طلوع الشمس وقت الغروب، حين يغيب قرص الشمس وحين يطلع قرص الشمس يبدأ حاجب الشمس في الطلوع، هذا أشد ما يكون في النهي. وإذا كان بعض العلم يقول حتى الفريضة في هذا الوقت تؤخر لأن وقته قصير فينتظر بها، لكن السنة تصلى في كل وقت أو لا وقت كراهة لقضاء الفريضة أو دائما فيها. وظاهر الحديث طيب عموما، قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحد أن يصلي بليل ونهار ما شاء غير ألا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. تحروا أي تقصدوا ذلك، تقصدوا تحينون. وخرجهما البخاري في باب لا تتحروا الصلاة عند غروب الشمس، وفي باب صفة إبليس وجنوده، والبخاري لما خرج هذا الباب يميل إلى أن القرن المذكور في الحديث أنه قرن على ظاهر، وأن الشيطان له قرون، وأن الشمس تطلع بين قرنين، فيميل إلى أن الحديث على القرن على الظاهر والحقيقة. وفي باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر، بعد الصبح وبعد العصر أنه لا ينهى عنه، وكان بعض السلف منهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه يكره الصلاة عند الطلوع والغروب بالذات، يعني عند وقت الطلوع وقت الغروب ينهى عنه، ويستحب تأخيرها لأن الوقت في ذلك يسير. نقف عند هذا ونكمل بعد الصلاة قليلا، لن نطيل، نكمل الفصل على فاصل بعد بدء الأذان. نعم كونه سؤال. شو وجه الدلالة؟ الذين يقولون بالمغرب له وقت واحد قال هو مقدار ما توصل المغرب فقط، الذين قالوا في الإمام مالك الشافعي يقول وقت المغرب وقت واحد، كم هو؟ قال مقدار ما توصل صلاة المغرب. الآن إذا العلماء متفقون على أن العشاء يجوز أن تجمع في وقت المغرب، ستصلي المغرب ثم تصلي إيش؟ العشاء. وعلى قولهم العشاء صليت في وقت المغرب ولا خارج وقت المغرب؟ لأن وقت المغرب عندهم متى ينتهي؟ مقدار ما يكفي لصلاة المغرب فقط. ما العلماء مجمعون أن العشاء إذا قدمت مع المغرب فقد صليت في وقت المغرب، فدل أن وقت العشاء صلي في وقت المغرب، فدل أن وقت المغرب يمتد ليس زيادة على وقت الصلاة المغرب. هذا وجه الكلام. نعم. حديث إدراك الصلاة، إدراك الركعة الكاملة يكون إدراك السجدة الأولى ولا السجدة الثانية؟ إدراك إيش؟ إدراك الصلاة حتى يدرك ركعة. يدرك الركوع، إذا أدرك الركوع مع الإمام فأدرك، إذا كانت الصلاة جماعة فإذا أدرك الركوع فأدرك الصلاة. إدراك الوقت يدرك مقدار ركعة كاملة، بمقدار ركعة بتكبيرة الإحرام بالقراءة بالركوع بالسجدين. سجدتين. أي نعم كاملة. أما إدراك الجماعة فإن أدرك الركوع فأدرك ما بعد ذلك. بخلاف الوقت فيدرك الركوع ثم تغرب الشمس أو تطلع الشمس. إذا التحق بالإمام في الجماعة بعد السجدة الثانية أو بعد رفع من الركوع الأخير ما أدرك الجماعة. يعني لكن يلتحق به. إيه طبعا يلتحق به لكن لا يدرك الجماعة. يعني فاته فضل الجماعة على ظاهر الحديث. نعم. هذا معروف عن الصحابة. هذا قضاء الصحابة. ولا يعرف عنه مخالف. ثلاثة من الصعاب أفتوا بهذا. كيف تجمع ثلاثة ضروب مع بعض؟ لا ماذا؟ يعني هي إما يعني الحالتين تجمع الصلوات أن تطهر قبيل طلوع الفجر فتصلي المغرب والعشاء، وتطهر قبيل غروب الشمس فتصلي الظهر والعصر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.